طلاق لي يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا أوراق الاعتماد من رالف بريدل ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتبادل معه حديثا يوم الثالثة عشر العربية.